أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، هذا إن شاء الله الدرس الثاني في سورة محمد أو تسمى أيضا سورة القتال. وكنا وقفنا عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه الآية في سورة القتال أو في سورة محمد آية جامعة وفاذة، قانون: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله جل وعلا، نصر الله عز وجل أن تنصره بكل ما تستطيع، بالجد، بالإيمان، ومن ذلك أن تغضب لغضب الله عز وجل. وهذا هو أعظم أسباب النصر وأسباب الثبات: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كما قال في الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. ثم بيّن أن الحواريين قالوا نحن أنصار الله، وبيّن في سورة آل عمران أن نصرتهم لله هي بتحقيق الإيمان واتباع الرسول. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهد. فهذه نصرة الله عز وجل الإيمان. ومن ذلك أن تغضب لغضب الله عز وجل، فإن هذا أيها الإخوة من علامات نصرة الله عز وجل، أن يكون غضبك لله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يغضب لنفسه قط، لم يغضب لنفسه قط. وهذا ملحظ ما كل أحد ينتبه له. كثير من الغضب اللي تغضبه تجد غضب لنفسك، يعني إن هذا حقك وهذا أخطأ عليك وهذا انتقص من حقك، فأكثر غضبك لنفسك. النبي عليه الصلاة والسلام تصور لم يغضب لنفسه قط، ولكن إذا انتهكت محارم الله عز وجل أو انتقص حق الله عز وجل فإنه لا يقوم لغضبه شيء، كان يغضب لغضب الله. ولذلك نصره الله عز وجل ورفع ذكره وقرنه بذكره في الأذان وفي غيره وثبته وأعلى منزله. وهكذا، ولذلك مر معنا كثير الأثر الذي موسى عليه السلام قال لربه: يا رب من هم أهلك الذين هم أهلك؟ يعني أقرب عبادك إليك. وأسئلة موسى مهمة، لأن موسى عليه السلام كلم ربه مباشرة وفي خطبة مستقلة في أسئلة كليم الرحمن لربه، يعني لو تجمعها من كتب التفسير ومن كتب وكثير من الصحابة أخذوها حتى من الكتب السابقة، يعني فيها أسئلة دقيقة. فمن هذا السؤال: من هم أهلك الذين هم أهلك؟ أقرب الناس إليك. فقال، ذكر لهم الصفات: الذين ينيبون إلى ذكري، يعني دائما ذكر الله عز وجل، دائما ذكر الله عز وجل، يعني قال كما تنيب الطيور إلى عشاشها، كما تنيب الطيور إلى عشاشها، يعني ما يغفل، ما دائما ذكر الله على باله، يذكر الله في كل أحيان بقلبه وبلسانه. وقال والذين يغضبون لغضبي، إذا انتهكت محارمي، كالنمر إذا غضب أو إذا حرد، فإن النمر بالذات من بين السباع إذا غضب لا يقوم لغضبه شيء، فهؤلاء يغضبون لله عز وجل، ولكن أيضا يتصرفون بالحكمة، لكن يغضب لله. الآن أنت في نفسك، هل تغضب من نفسك لله؟ إذا رأيت من نفسك تقصير، هل تنصر الله من نفسك؟ أول شيء نفسك اللي بين جنبيك، هل تهجرها في ذات الله؟ هل تأطرها على الحق أطرا؟ هل تزري على نفسك إذا قصرت في حق الله عز وجل؟ إن كنت تنصر الله في نفسك ينصرك الله عز وجل عليها وعلى الشيطان، في ولدك، في زوجك، إذا قصروا في الصلاة قصروا في حق الله عز وجل، هل أنت تغضب؟ ولكن أيضا غضب موزون بالحكمة، موزون بالحكمة وبالشرع، لكن فيه غضب تنصر الله عز وجل، يعني حق الله عز وجل عندك معظم بحيث أنه لو ينتقص من شيء تغضب، هذا من نصرة الله عز وجل، هذا أعظم نصرة. وأيضا الإيمان، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم كما قال الحواريون. هذه الآية جامعة، ينصركم أي أول شيء يهيئ لكم أسباب النصر، ويهيئ في قلوبكم أيضا حب النصر، ويثبت أقدامكم سواء في مواضع القتال أو في مواضع الصراع مع الشيطان أو غير ذلك. قال تعالى والذين كفروا فتعسل لهم، دائما تأتي المقابلة، فتعسل لهم، التعس عند العرب العثار والهلاك، وأيضا التعس عند العرب أن يجر على وجهه، ومنه حديث الإفك لما عثرت أم مصطح قالت تعس مصطح، فقالت عائشة بئس ما قلت للرجل كذا وكذا. فالمراد أن التعس أو التعيس أو هذا عند العرب مشهور، فالتعس أدنى لها من أن يقال لعى، يعني إذا واحد عثر إما أن يقال لعى أو يقال تعسل له. فالذين كفروا تعسل لهم، يعني حتى لو عثروا أو هلكوا لا يبالي الله بهم، تعسل لهم، سحقا لهم. وأيضا وأضل أعمالهم، يعني لهم اثنتان، وهذه دائما على وجه المقابل، والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم، أتلفها، أهلكها، لم يستفيدوا منها بشيء. ثم قال ذلك، أي هذا التعس وهذا الإضلال، وأيضا أضل أفئدتهم وأضلهم عن الحق، لم يعلم الله فيهم خير، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. وهذا من أسباب الكفر، أن تكره ما أنزل الله كراهة قلبية، وهذا لا يطلع عليها إلا الله، وهذا من صفات المنافقين. لكن لو صرح بالتكذيب أو الاستهزاء أو الكره أو البغض لما أنزل الله فإنه يكفر لو صرح، لكن لو لم يصرح فإنه من النفاق الاعتقادي الأكبر. أعوذ بالله، هل يوجد مؤمن يكره ما أنزل الله؟ يكره ما أنزل الله؟ ولذلك هذا أمر خطر، حتى على الآن بعض الشباب والشابات الذين يعني ما يفهمون الشريعة وما استقر الإيمان في قلوبهم، فتجد بعض النساء وبعض الشباب يمكن يكره ما أنزل الله، أعوذ بالله، يكره، يعني تكره مسألة القوامة، تكره مسألة الحجاب، تكره مسألة القرار في البيت، تكرهها، أعوذ بالله، وهذا حبوط عمل. قال فأحبط أعمالهم، اللي يكره شيء مما أنزله الله عز وجل هذا يحبط عمله، لأن هذا ما عنده إيمان. لو كنت مؤمن بالله ومحب لله وتعرف قدر الله وتقدر قدره ما تكره شيء أنزله الله عز وجل، وأنت عبد، ما خلقك الله وخلق الدنيا إلا لأجل أن تعمل بما أنزل الله. قال فأحبط أعماله. في هذا دليل أيها الإخوة أن الكفار لهم حفظة، يكتبون السيئات، ولذلك هنا قال أعمالهم، أعمالهم مرصودة ثم حبطت. والحبوط إما أنها ملغاة لأنهم أثيبوا عليها في الدنيا فلذلك في الآخرة حبطت، والحبوط أصله هو الشيء الذي يعني انتفخ أو علا ثم انهار، ما يقال العرب حبوط إلا هكذا، مثل التي يقتلها الربيع حبطا، التي تنتفخ من الربيع ثم تموت. فإذن هو رصد لهم أعمال كثيرة ولكن يوم القيامة ما يستفيدوا منها بشيء، لأنها قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، فهي محصاة لهم، وأيضا محصاة لسبب آخر، محصاة أو للحسرة ولأجل أن يثابوا عليها في الدنيا، ومحصاة أنه لو أسلم فإنها تضاف إليه. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل حكيم بن حزام عن أعمال بر وتقوى وإحسان كان يفعلها في الجاهلية هل تنفعه؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير، متفق عليه، أسلمت على ما أسلفت من خير. من رحمة الله ومن فضل الله أن الكافر إذا أسلم أضيفت له جميع أعماله التي كانت في الجاهلية من الخير تضاف له، لأن الإسلام يجب ما قبله من الكفر ويسحب ما قبله من الخير ويضاف إليه. وهكذا دائم الله عز وجل عامل عباده دائما بالحسنى. ولذلك يعني سعد عبد عرف ربه وعامله المعاملة الطيبة، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ثم قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض، يعني توقيف لقريش وتوبيخ لها لما أعرضت وصدت. ونحن ذكرنا في الدرس الماضي أن هذه السورة يعني نزلت بعد بدر وبعد أحد، فيقول قريش هذه العاتية على ربها المتمردة التي بلغت في العتو، أفلم يسيروا في الأرض، أليس لهم سير في الشام وفي اليمن؟ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يمرون على قوم ثمود إذا ذهبوا للشام، على قوم شعيب، على قوم لوط، يمرون على الأمم التي في اليمن، يمرون ويسمعون الأخبار عن المشرق والمغرب. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ماذا؟ دمر الله عليهم. الدمار هو هدم البناء وإذهاب العمران والفساد، دمار، دمر الله عليهم. ثم قال تعالى وللكافرين أمثالها، يعني من كان على مثل أعمالهم فله مثل جزائه، لأن النظام واحد والقانون واحد يمشي على الجميع. هذا توبيخ شديد وتهديد لهم، سبحان الله العظيم. ثم قال ذلك، دائما يمكن هذه سادس مرة في الوجه هذا فقط أو سابع مرة يمر كلمة ذلك، يذكر الله عز وجل الأفعال ثم يعللها، ذلك ذلك ذلك. ولذلك المؤمن دائما يتفكر ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هذه الآية سبحان الله قد تكون نزلت قبل أحد وقد تكون نزلت بعد أحد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نزع بها لما أخذ أبو سفيان رضي الله عنه فيما بعد يعني في أعلى الجبل ويقول أعلو هبل أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليه، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان يعني من باب ما يحصل بعد الحرب دائما من التصفيات، لنا العزة ولا عزة لكم، لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليه فقولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقد يكون أن القرآن نزل موافق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل في موافقات عمر، وقد يكون نزلت قبل أحد والله أعلم، لكن هذا هو مكانها، الله مولانا ولا مولى لكم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. ولذلك أيها الإخوة، كل ما كان إيمانك أعمق وأثبت، كل ما كان نصيبك من تولي الله لك وولاية الله لك، الولاية الخاصة بالنصر بالإعانة بالتوفيق بشرح الصدر، يعني يكون الله عز وجل يتولى شأنك كله بما يصلحك. قال تعالى في الآية الثانية والله يتولى الصالحين، الصالحين هذه عادة التولي الأكبر، يتولى الصالحين. وهنا قال ذلك بأن الله مولى الذين آمن. المولى عند العرب له معاني كثيرة، منها ابن العم ومنها الحميم ومنها الصديق ومنها المشفق ومنها السيد ومنها، فالله مولاك، هو الرفيق، الرفيق الأعلى، وهذا خاص لأهل الإيمان. وأيضا كل ما كان إيمانك أعظم كل ما كان ولاية الله لك أعظم. وأن الكافرين لا مولى لهم، الكافرين استغنوا عن الله عز وجل، وأساس الشر كله الاستغناء، فكروا في هذا المعنى في القرآن، الكافر استغنى عن ربه. وهذه نزلت في أول سورة في القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وكذلك من أوائل السور عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصد. فإذا من أدق صفات الكفار الاستغناء عن الله عز وجل، ويضادها الاستعصام بالله عز وجل. المؤمن معتصم بالله، متوكل عليه، متعلق به، والكافر مستغني، مستغني بجاهه، بنسبه، بأي شيء، بذكائه، أعوذ بالله. ولو تلاحظ هذا الآن في الكفار حتى المعاصرين تجد الاستغناء ينضح من أعمالهم وأقوالهم، استغني عن ربه تماما، لا مولى لهم، لا مولى لهم، هذا هو اللي يريدون، ليس لهم مولى. ثم قال تعالى: إن، هذا ابتداء وتأكيد، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. نسأل الله من فضله. هذا أيضا تبشير للمؤمنين وتسلية. هذا أيضا كانت الفترة الأولى. نحن قسمنا الفترة المكية على أربع فترات، أربع مراحل، ونحن ذكرت أنا في هذا أن ليسنا نحن قسمنا، هي قسمت نفسها، الثلاث سنين الأولى، ثم أربع سنين، ثم الثلاث الشعب، ثم الثلاث اللي قبل الهجرة. كذلك الفترة المدنية نحن قسمنا أيضا أربع مراحل، في سنة ونصف اللي مرحلة التأسيس، وهذه قبل بدر، هذه كان فيها تأسيس المسجد، ونزلت فيها الزكاة، ونزل فيها الصيام، ونزل فيها زكاة الفطر، ونزلت فيها الأضحية، ونزل فيها صلاة العيد، ونزل فيها الأذان، ونزل فيها استقبال القبلة، يعني تأسيس الإسلام كان في السنة نصف الأولى من المدينة. السنة الثانية، عفوا، المرحلة الثانية اللي نحن بصددها الآن مرحلة الدفاع، يعني كانوا يدافعون المؤمنين فقط في بدر، في أحد، في الأحزاب. بعد الأحزاب قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا، اللي هي المرحلة الثالثة، مرحلة الهجوم. الآن نغزوهم ولا يغزونا. المرحلة الأخيرة مرحلة التمكين، اللي هي من فتح مكة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن بصدد السيرة المدنية، بدأنا فيها وتنشر في قناة السيرة. فهذه السورة والله أعلم نزلت في المرحلة الثانية المدنية، اللي مرحلة الدفاع. فلذلك فيها كثير من التأنيس، فيها كثير من التسلية، فيها كثير من شد الظهور وشرح الصدور. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، فيها قرب الرب، فيها مغفرة الرب، فيها رضوان الرب، فيها مصاحبة. فلذلك تسلى، تسلى عن الضغوط اللي عليك في الدنيا، وعن يعني تتعزى بالقرآن. دائم رب العالمين يعزيك بالقرآن عن ما يعترضك في الدنيا. وبالمقابل قال: والذين كفروا، يعني لا تغتروا بهم، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. ليس المراد هنا أنهم يعني يحتاجون المعيشة، هذا ليس خاص بالكفار، كل إنسان يحتاج أن يأكل، لكن عن طريقة أكل الأنعام غير طريقة أكل الإنسان. لا، المراد أن الأنعام قد لا تتفكر، يعني تأكل فقط لأجل القوة والمعيشة، لا تتفكر، أكلها مجرد عن الفكر والنظر، ولماذا هذه النعمة، ولماذا خلقت، وماذا يراد بي، وما ثمن هذه النعمة، هذه الأنعام. فالذين كفروا هكذا، ومن شابههم من المنافقين وضعاف الإيمان، كلهم بحسبه، تجد ما يفكر. المؤمن يفكر في كل شيء، حتى في اللقمة، كيف هيأ الله، وكيف أنعم عليه بها، وما ثمنها، وما شكرها، وماذا يراد بي، ولماذا أنا آكل، ولماذا أنا أتقوى، وأين مصيري. دائما المؤمن يتفكر، حي، قلبه حي. الكافر مثل بهيمة، أولئك كالأنعام بل هم أضل، يأكل وينام ويشرب ويلهو، سبحان الله العظيم. بالعكس الأنعام يعني قال بل هم أضل، الأنعام تسبح وتذكر الله. فلذلك يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. المثوى هو موضع الإقامة الدائمة، يعني طال الثواء، الثواء أو المثوى موضع الإقامة، أعوذ بالله. يعني الآن تمتعهم وأكلهم مثل الذي يقال تمتع وكل، والنار فيها الخلود الدائم. فهذا أعوذ بالله نقص في عقله، يأكل ويتمتع وخلفه النار، لكن مات قلبه، مات، أصبحت الأنعام أهون منه. ثم قال تعالى: وكأي من قرية، كأي للتكثير، مثل وكم من، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. يقال الله أعلم أن هذه نزلت في طريق الهجرة، ونحن وقفنا عنده في دروس السيرة في رحلة الهجرة، أن هذه الآية نزلت هنا لأن القرية التي أخرجته هي مكة. فيقول: لا تأس يا محمد، فكم وكم وكم من قرية أشد من قريتك التي أخرجتك، أهلكناهم فلا ناصر لهم. ففيه تهديد لهم، وفيه تعزية للنبي عليه الصلاة والسلام. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. قد يقول قائل: طيب النبي عليه الصلاة والسلام هم هل أخرجوه بالقوة؟ هم تسببوا في إخراجه، لأنه لن يرضى بالسكوت عن الحق وهم لن يرضوا بالحق، فلذلك ضايقوا. أما لو هم أخرجوه بالقوة وطردوه بالقوة لن يبقوا معه أبدا، لكن لما تسببوا لم يبقوا بعده إلا سنة ونصف ثم قتلوا في بدر. قال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أي مؤمن على درب الرسول يخرج بالقوة من أي مكان، من مكان عمل، من مكان يخرج لأجل أنه على الحق، لأجل أن يقول ربي الله، فإن الذين أخرجوه لن يلبثوا خلافه إلا قليلا، سيتفرقون شذر مذر، هذه سنة ولن تجد لسنة الله تحويلا. كذلك هنا قال: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وقف على النبي صلى الله عليه وسلم على الحزورة، سوق قريب من الحرم الآن، ثم قال: والله إنك لا ما أطيبك من بلد وأحبك إلى الله، والله إنك لخير البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. لذلك هم أخرجوه ضايقوه حتى خرج عليه الصلاة والسلام، وهذا كله سنفسره إن شاء الله في دروس السيرة. أهلكناهم، أول الإهلاك بدر، ذهبت ثرواتهم وصناديدهم، 70 رجل من زعمائهم قتلوا ورموا في القليل، فلا ناصر لهم، من ينصرهم إذا كان الله عز وجل أخذهم؟ من ينصرهم؟ ثم قال الله عز وجل: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه. سؤال تقرير وتوقيف على شيء متفق عليه، يعني معادلة بين طرفين، لكن هذا كما مر معنا كثيرا، ولذلك لا ينتظر الجواب لأنه واضح. أفمن كان على بينة، يعني على قضية واضحة وحق جلي وعقيدة نيرة، وهذه البينة أيضا من ربه ليست من الناس، بينة وقطعا إنها من ربه، هذا أكيد إنه على أثبت وأصلب أرض وعلى أوضح برهان، بينة من ربه. فمن كان على البينة التي من ربه هل يستوي هو ومن أفمن كان على ومن كمن زين له سوء عمله وأيضا واتبع أهواءهم؟ صلى الله عليه وسلم. الفريق الثاني زين لهم سوء أعماله، والتزيين هذا عقوبة من الله عز وجل لأنه رفض البينة، وهذا يحصل، واتبعوا أهواءهم كما قال في أول السورة: اتبعوا الباطل، اتبعوا أهواءهم، الأهواء المتكاثفة في الصدور يتبعونها، ويزين لهم سوء أعمالهم أو سوء أفكارهم أو سوء مذاهبهم، تزين لهم حتى تكون كأنها في أحسن صورة وهي في أقبح صورة في الحقيقة عند العقلاء وعند، أعوذ بالله، هذا من مكر الله عز وجل. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين. هنا من لم يرد البينة من ربه فما في إلا أن يزين له سوء عمله ويتبع هواه، ولذلك احذر أن ترد بينة من ربك، ودائما سأل الله عز وجل أن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، والباطل باطلا ويرزقك اجتناب. هذا أيضا سؤال: فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، يعني أطاعوها، ذهبوا إلى ناحية والمرء يذهب وراء هذه الأهواء. ثم قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون. هذه الآية وقف عندها العلماء فقالوا: أين الجواب؟ يعني هو قال مثل الجنة التي وعد المتقون ثم أخذ يصفها، فبعض العلماء قال إن مثل هنا ليس على ظاهره وإنما صفة، هذا النضر بن شميل يقول معنى مثل هنا يعني صفة، فيكون ما في شيء تنتظر، يقول صفة الجنة التي يوعد المتقون وذكر ما فيها، هذا وجه الآن أن يكون مثل بمعنى صفة. وسيبويه قال لا، قال المعنى أن فيما يتلى عليكم مثل الجنة، يعني في شيء محذوف وهو فيما يتلى عليكم مثل الجنة، ثم فسر المتلو فقال فيها أنهار وفيها كذا وكذا، فيكون يعني كأنك الآن خلاص ما تنتظر شيء، كأن قال لك فيما يتلى عليك مثل الجنة كذا وكذا، هذا أيضا معنى. وفي تأويلات كثيرة، ابن عطية لا يقول إن فيه عنده يعني احتمال وهو جيد، أنا عجبني احتمال هذا، في آخر الآية قال كمن هو خالد في النار، كمن هو خالد في النار، فيقول فيه جواب ولكن يكون فيه سؤال، كأنه الله أعلم إن فيه حذف في صدر الآية، ويكون كأن الله قال أيكون مثل الجنة التي وعد المتقون كمن هو خالد في النار، فيكون محذوف كلمة أيكون. أيكون مثل الجنة التي يوعد المتقون وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها مغفرة من ربكم، يكون ماذا؟ كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. هذا من أحسن الأجوبة والله أعلم، وكلها المؤدى واحد. قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، كل خير ربط بالتقوى. ما هي صفتها؟ ما هو مثلها؟ أو أيضا بعض العلماء قال يعني إنه يتصور، يعني إن القصد التمثيل، فإذا قلت مثل كذا يتصور العبد بقاع فيها الشيء هذا. كل هذه كلها تؤدي إلى مؤدى واحد. طيب، التي وعد المتقون، والتقوى أن تتقي غضب الله عز وجل، تجعل غضب الله بين عينيك، الذي يغضبه عليك تتقي، هذا التقوى. يعني ما يحتاج أنك تطول الكلام، تتقي ما يغضبه، تتقي ما يسخطه عليك، تتقي ما ينقص قدره عندك أو قدره عندك، هذا معنى التقوى. تتقي شيء معين، في شيء تتقيه، ولكن أيضا هي درجات. فبعض الناس يكون أكثر إيمان فيكون أكثر حساسية، يتوقع كل شيء، يخاف أن ينقص قدره عند الله عز وجل، فدائما يتوقع، دائما لا يفقده الله حيث أمره ولا يجده حيث نهى، هذه التقوى. وهؤلاء المتقون هم دائما الذين يأخذون كل خير وكل علو. قال فيها أنهار من ماء غير آسن، هذه الآية الوحيدة التي فسرت الأنهار التي في الجنة التي في القرآن. في القرآن كثير من الآيات أنها تجري من تحتها الأنهار، والنهر يتسابق إلينا أنه ماء فقط، فهنا فسر. قال الله عز وجل فيها أنهار، ثم ذكر كل شيء والعيب الذي فيه ونفاه. فيها أنهار من ماء غير آسن، ماء جاري ولكنه لم يأسن، والآسن المتغير، سواء أنتن أو ما أنتن لكنه آسن، وهذه عذروبة الماء أن يتغير طعمه، يتغير رائحته، لو تغير يسير. أما ماء الجنة أولا لا يشبه ما في الدنيا إلا الاسم فقط، لكنه ليس فيه أي تغير. ولذلك زهير بن أبي سلمى يصف، يقول التارك القرن مصفرا أنامله، يصف القرن يعني القرين الند إذا طعنه بالرمح تصفر أنامله، يعني من نزف الدم. قال يميل في الرمح ميل المائح الأسن، من أول ينزلون واحد في أسفل البير يميح لهم، يعني يجمع الماء في الدلو وهم يرفعونه. فغالبا الماء البير يكون راكد فيكون أسن، فيصابه دوار، الذي يميح يصابه دوار أو من رائحة الماء، أو بعضهم يموت، تخرج أبخرة وتقتل. فسبحان الله استغل المنظر هذا زهير، فقال التارك القرن مصفرا أنامله يميل في الرمح ميل المائح الأسني، يعني الذي أصابه هذا. ابن كثير وهي قراءة أهل مكة يقولون أسن، أسن على وزن فعل، وباقي السبعة يقولون آسن. طيب، هذا الأول. وكذلك ابن مسعود جاء رجل وقال هل هو ياسن أو آسن، قال أكل القرآن أتقنت ما بقي عليك إلا هذه، ثم قال تهذونه هذا الشعر وكذا. وهذا الحديث الصحيحين أن الرجل قال آسن أو ياسن، لأن في فرقة تقرأه ياسن، ويقال إنها كانت في المصحف فغيرها الحجاج ياسن أو يسن، والله أعلم. طيب، هذا الأول، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وهذا أيضا آفة اللبن. آفة اللبن هو تغير الطعم بأي تغير كان، بحموضة، بملوحة، بزيادة حلا، يعني تغير. أما لبن الجنة أولا لا يشبه لبن الدنيا إلا بالأسماء، وأيضا مشاركة في شيء، يعني لابد يكون أصل اللبن، يعني لكنه لم يخرج من فرث ودم، لا يتغير، لا سبحان الله، أنهار تجري من تحت القصور من لبن، يعني فيه لذة لا يقدر قدرها إلا الله، ولا يتغير طعمه أبدا، لم يتغير طعمه. والثالثة وأنهار من خمر لذة للشاربين، لم تدسه الرجال بأرجلها، لأنهم يهرسون الزبيب والتمر بأرجلهم حتى يتخمر به، وأيضا يكون يصيبهم عند الخمر صداع ويصيبهم استفراغ، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فخمر الجنة نزهت من كل شيء، فقال لذة للشاربين، ليس معها لا صداع ولا نزف ولا روائح ولا يعني شيء يعيبهم، نسأل الله من فضله. وأنهار من خمر لذة للشاربين، أي ذات لذة. والرابع وأنهار من عسل مصفى. أيضا آفة العسل أن يكون معه شوائب، أن يكون فيه ضرر، أن يكون ما صفي، أن يكون يعني لا، هذا عسل مصفى يجري، أنهار تجري من عسل مصفى. نسأل الله من فضل، نسأل الله من فضل. ولذلك الصحابة مهما أصابهم من الضغوط كل ما قرأوا القرآن تعززوا عن الدنيا وازدادوا طاقة وازدادوا يقين وازدادوا إقبال، لأن القرآن سبحان الله ينقلك، يخرجك من الوضع اللي أنت فيه وينقلك نقلة كبرى. دائما كل ما تقرأ القرآن تزداد. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ولذلك أوصيكم ونفسي أيها الأخوة، كل ما يعني ضاقت عليك الأمور افتح المصحف واقرأ. وأنا أقول لكم ترى آفة الآفات البعد عن القرآن، القرب من القرآن ترى خير. بعض الناس يقول أنا أحيانا تفوتني آيات قرأتها بدون تفكر، يقول ما يخالف آية تفوت عليك وآية تمسكها، لكن دائما قراءة القرآن ترى تشرح الصدر وتعزيك عن الدنيا وتعزيك عن الناس. سبحان الله يعني تنقلك من الدنيا للآخرة القرآن، سبحان الله العظيم. ولذلك شوف الآن علوم الناس كلها في الدنيا، القرآن كاد أن يكون من أوله لآخره في الآخرة. صحيح أن في شيء يصلح الدنيا ولكن بربطه في الآخرة. قال ولهم فيها من كل الثمرات، يعني تتصور عاد الآن رب العالمين ويقول من كل الثمرات، اختلاف الأنواع، اختلاف الطعوم، اختلاف الروائح، اختلاف الألوان، يعني كما قال وأوتوا به متشابهة، كل ما جاء شيء يحسبونه مثل الأول هو يمكن فيه شبه لكن الطعم مختلف واللون مختلف والرائحة مختلف والذوق مختلف. لهم فيها من كل الثمرات، من كل الثمرات، شيء ما وجد في الدنيا أصلا وشيء ما يخطر على قلب بشر وشيء ما رأته عين ولا سمعت به أذن، نسأل الله من فضله. فهذا لمحة مما في الجنة. فكل ما ازددت يقين بالجنة تعجب كيف نام طالبها، وكل ما ازددت يقين بالنار وتصورتها يعني صورتها لذهنك تعجب كيف نام هاربها، كيف نام هاربها، سبحان الله العظيم. ولذلك من أعظم ما ينفعك دائما أن تدخل في التفاصيل، تفاصيل الجنة وتفاصيل النار، مثل النار تماما، مثلها لنفسك، مثل نفسك لو دخلتها، ترى احتمال وارد، احتمال وارد كبير أنك تدخل النار. لا تتمنى على الله الأماني، ما تدري وش قبل وش ما قبل، وما تدري وش حبط وش ما حبط، وما تدري وش يختم لك، وما تدري كل شيء، ما تدري. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم في سورة الأحقاف اللي قبل هذا، لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ففي احتمال كبير أنك تدخل النار، فأنت مثل نفسك إذا دخلتها ماذا فيها، وحاول أنك تعرف ما في القرآن وما في السنة من تفاصيل النار، وكذلك تفاصيل الجنة، ترى هذا نافع، نافع للغاية. ولذلك مطرف بن عبد الله بن الشخير لما تصور النار تصور يعني يقيني، يقول سبحان الله ذكر النار حال بيني وبين أشياء كثيرة، يعني حتى إذا أردت أحيانا تصور النعيم وكذا أتذكر النار. ولذلك نفعه، لأن الخوف أيها الأخوة سراج في القلب، خاصة في وقت القوة، وقت الغفلة، وقت الشباب، الخوف سراج إذا فارق القلب يموت مباشرة، وسوط للنفس وحياة. إذا كنت تخاف الله عز وجل تخاف عملك وترجو ربك، تخاف عملك وترجو ربك، والله كم من أعمال نحسبه هينة وهي عند الله عظيم. قال تعالى من كل الثمرات، وبعدين ما فيها تعب الثمرات هذه، لا تتعب في غرس ولا تتعب في سقي ولا تتعب في سماد ولا تتعب في جني ولا تتعب في إصلاح ولا شيء، كل شيء جاهز وعلى أحسن ما يكون، ولا في تنغيص ولا في شيء، لا إله إلا الله. لكن العجيب وشو، لما ذكر يعني غاية ما يتصوره العقل البشري من النعيم في الأنهار والثمار، قال ومغفرة من ربهم، هذه عاد فوق فوق فوق، هذه نعيمها لا يعدل شيء، يعني حتى ما يمكن تصور يعني لذة المغفرة وحلاوتها ويعني وبردها على القلوب، هذا ما يعدل النعيم البت. كون رب العالمين يغفر لك وتجاوز عنك ويسترك في الدنيا وفي الآخرة، هذه بردها لا يعدل شيء. لذلك ما مثل المغفرة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم تجاوز عنا، حتى لو تدرك ليلة القدر، والله ما ألذ من المغفرة، والله ما ألذ من المغفرة. إن الله عز وجل يغفر لك ويسترك في الدنيا ويسترك يوم يقوم الأشهاد ويقول يا عبدي هذه ذنوبك سترتها عليك في الدنيا واليوم أتجاوز لك عنها. هذا ما تذوق لذك هذه اللذة ولن تسمع كلمة أحلى من هذه الكلمة عندما يقول سترتها عليك في الدنيا واليوم أمحوها عنك بل وأقلبها حسنات. ولذلك وصف الله اللذة ثم لما بلغ الغاية قال ومغفرة من ربي، المغفرة ثم بعد المغفرة الرضوان. يقول يا أهل الجنة أعطيكم، قالوا يا رب ما بقي شيء بعد المغفرة وبعد الثمرات ما بقي شيء. قال أحل عليكم رضواني فلا أغضب ولا أسخط عليكم أبدا أبدا، رضا تام بلا نهاية من المحبوب الأعلى. قال فما أعطوا في الجنة أعظم من رضا الله عز وجل، هذه فوقها. ثم بعد ذلك يقول يا أهل الجنة باقي لكم، يقول يا رب ما بقي شيء ما بقي شيء، أكرمتنا وأنجيتنا من النار وقد ركبوا فوق الجسر وعفوت عنا وسترتنا وأدخلتنا الجنة ومكنتنا وعرفتها لنا وطيبتها لنا ثم غفرت لنا ثم رضيت عنا، ما بقي. قال لا باقي، بقي لكم عندي موعد سأنجزكموه، أن أبيحكم النظر إلى وجهي. قال فيرفع الحجاب فينظرون إلى الله عز وجل كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر، لا يضامون في رؤيته. قال من هذه النظرة ازدادوا هم حسنا وجمالا، فقط من مجرد النظر إلى الله عز وجل هم ازدادوا أضعاف أضعاف أضعاف في الحسن والجمال، حتى إذا رجعوا إلى أهليهم قالوا لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. تصور أنك تنظر إلى شيء فتزداد أنت حسن وجمال، فما بالك بالمنظور إليه إذا كان أنت تغيرت حتى أن أهلك ما عرفوا، فكيف بالمنظور إليه؟ ماذا فيه من الجمال والبهاء والجلال والكمال؟ نعوذ بالله أن تأخذ لنا الذنوب فقط. قال ومغفرة من ربهم، ثم قال كمن هو خالد في النار. أعوذ بالله، يعني هل يستوي هؤلاء؟ كمن هو خالد في النار؟ خالد في النار، هذه في تعزية المؤمنين، مهما قالوا لكم الكفار اصبر اصبر، ترى أنت أمامك شيء غير اللي أمامهم، نسأل الله العافية والسلام، أنت ينتظرك شيء غير اللي ينتظرهم يا إخوان. فقط كلمة خالد هذه هي أعظم عذاب، والله أعظم عذاب. يعني لو إنسان مثلا ادخلوه الآن مثلا في انفرادي ولا يكلم أحد ولا أحد يكلمه، وقالوا له يعني يأتيك معيشتك من تحت الباب، لكن اجلس هنا انفرادي 10 سنين 20 سنة 100 سنة، وهذا عذاب ما يطيق البشر. ولذلك كثير منهم يختل عقل، كثير من هؤلاء أهل الانفرادي بعد فترة يختل عقل، لأنه خلاص هذا عذاب، هذا هو ما عذبه، بس أغلق عليه أغلق عليه. أنت تصور إنسان في غرفة مغلق عليه، لا يشوف أحد ولا أحد يكلمه ولا يسمع صوت، وتأتيه معيشته من تحت الباب ولا يسمع شيء، بعد فترة ينهار عقله. فكيف إذا كان خالد وفي عذاب شديد لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، وفي حسرة شديدة وفي ندامة وفي أعوذ بالله وفي أشياء أعوذ بالله. فالخلود نفسه كل ما تفكر في الخلود، كل ما تفكر في الخلود، الخلود فقط مجرد الخلود، هذا بالنسبة للجنة هو أعظم نعيم، وبالنسبة للنار هو أعظم جحيم. الخلود، لأن إذا كان العذاب له نهاية يهون عليك وليس بهين، لكن إذا كان ما له نهاية ما تنتظر شيء، يعني إنه بيرتفع عنك اللي أنت فيه هذا، نعوذ بالله. ولذلك هذا أيضا يعظم عندك قدر الإسلام. والله يا إخوان لو الإنسان عاش في الدنيا مقطع الأطراف، فيها أمراض الدنيا وفي فقر الدنيا وسلب منه كل شيء وذهب كل أحبابه، السنة على الإسلام إلين يموت، والله ما فات شيء كثير، والله ما فات شيء كثير، لأن الدنيا كلها رحلة يعني قيلولة، مثل يوم عرفة يجون أول النهار ويمشون المغرب، انت هذه الدنيا كلها. لكن المشكلة اللي يمتع في الدنيا وينتظر الخلود في النار، هذا اللي يعوذ بالله يعوذ بالله، مثل الأنعام يتمتعون ويأكلون. ولذلك سبحان الله يعني حتى فتنة الذين ماتوا آباءهم في الكفر وفي الشرك مثل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على قبر آمنة هو عمره 60 سنة أو أكثر، بكى وأبكى الجيش كله، بكى وبكى كل من حوله الجيش عليه الصلاة والسلام، هو رجل كبير وقائد الجيش، لكن أمر مؤلم. الحمد لله العافية، بس نسأل الله العافية. قال تعالى كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أعوذ بالله، يعني إذا كان في الحر وفي النار وتبغى بس ماء، ماء يبل الريق، فيأتيك ماء أشد من الجحيم، حميم أشد من الجحيم، يعني مجرد ما يدخل الجوف يقطع الأمعاء كلها. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من غضب الله. ولذلك أيها الإخوة، المؤمن دائما ينظر إلى ربه في أحسن صورة، ومن أحسن صورة أنك تنظر المؤمن العالم بالله يكون نظرة الله متكاملة. يعني الله عز وجل صحيح أنه حليم لكنه يغار، صحيح أنه يعفو لكنه يأخذ، صحيح أن عنده جنة لكن عنده نار. فدائما هذه أحسن صورة، أن ربك متكامل عندك، ولذلك أنت ترجوه وتخافه تحبه، والخير عنده والشر من نفسك أنت، وما تدري يغفر لك ولا ما يغفر لك، أنت ما تطلب شيء، فتعيش دائما هكذا. نسأل الله من فضله، نسأل الله لا يكن لأنفسنا طرفة عين، وأن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يجعلنا من أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا ممن ينصر الله فينصر الله، وأن يجعلنا من الذين يغضبون لغضبه ويرضون لرضاه. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا، نسأل الله أن يغفر لنا، فإننا نشتهي مغفرة الله في الدنيا وفي الآخرة، وأن يرضى عنا وأن يعفو عنا وأن يبيحنا النظر إلى وجهه وأن يجمعنا بأوليائه وأنبيائه. نسأل الله عز وجل أن يعزينا بالقرآن عن كل شيء في الدنيا يعترضنا، نسأل الله أن يكون القرآن هو عزاؤنا وهو شفاؤنا وهو دواؤنا وهو أنيسنا وهو جليسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.